بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى والنجم إذا هوى صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فأوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فأوحى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى وَإِنَّ